بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 67 بعد 100 على 1. المهم حسب العالم بالترددي عليه. شفت شخص لف لمليك عنا بالشام، طلاب علم، هذا شعار طلاب العلم، بيعرض عليه كتاب تأليف القصيمي. إما شيوخ الأزهر أو الرد على الأزهريين أو البدعة، إلى بعض كتب هيك أنا كنت اقتنيتها. أنا وقع عيني على الكتاب ورأسا تلد للقصيباتي، هو أداك عرضه للبيع للقصيباتي. نعم. تلد إذا صار نصيب أنا بشتري منك. أنا مالي منتبه، واقف شاب وسيم قصير القامة، أبيض البشرة، سوداء اللحية، لفة عمامي بيضاء على طريقة تركية، طربوش أحمر، جبة سوداء عريضة، ياخذني هيك على طرف الدكان اللي أنا بنصحك إنه هذا كتاب ما تشتريه. قلت له ليش؟ قال لأنه ألف وهابي. يا ريت، قال لي هذا كان وصار ملحد وكذا، يمكن ما كان يومها ألف كتابه للأغلال. ودخلنا بقى في موضوع البدعة وما البدعة، والرجل وجد مني فوق ما دل عليه مظهري، لأنه أنا يومها شبيب، لحية طالعة زورة ما كملت بعد. ودخلنا معه في النقاش. الشخص وقتلنا منك حينئذ؟ اي لا، دخلنا في نقاش بهت الرجل وانفصلنا. ثم التقيت انا وياه امام مكتب اخي ابو جعفر امام الاموي، وجاءت سيره الزياده على الاذان. دخلنا ايضا معه في نقاش وبيان انه هذه ما تشفى وهذه زياده والى اخره. بعد اسبوع اسبوعين ما عاد اتذكر جيدا، بيدخل علي شيخ قصير القامه شايب اللحيه. كنت اراه احيانا في الطريق يمشي هيك، يقولوا عنا بالشام فرشا فيه. ما كنت اعرفه بطبيعه الحال. دخل، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال من جبت ساعه، هاي الساعة عرضناها لكثير وساعاتين وتعجزت منهم ما عرفوا يصلحوها. شكرا، أنا حطيت الناظور صغير تبع ساعتي وأخذت الموش بدأت أفتح وعملت هيك هو باقي راعي. قال لي حط الساعة، أنا ما أجي مشان الساعة عجيب. بدأ يبحث معي في موضوع الموالد، شوف شو رأيي. شاف معي كل تجاوب. بعد ما اطمئن الي فكريا قال لي انا حدثني عنك الشيخ زهري النجار، هذاك الشخص الاول حدثني عنك. شيخ سوري ولا هو شركسي سوري؟ هلا مصري ومقيم في مصر. بحكي لك يمكن إذا كان في مانع كيف راح لمصر. نعم. شوية ماي بالله. المهم قال لي حدثني زهري النجار أنه أنت يعني على علم بالحديث، أنا عندي كتاب اسمه صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله، في أحاديث في الكتاب بدي تخرج لي إياها. من هنا بدأت العلاقة بيني وبينه. اتفقت انه كل يوم بعد صلاة الجمعة اروح لعنده. كان ساكن هو وجماعة من الطلبة منهم زهري النجار في مدرسة من المدارس القديمة. المدارس القديمة عندنا في الشام عبارة عن طابقين في باحة سماوية واسعة فيها بحيرة. السلام عليكم. السلام عافاك الله بالكوثر. في باحة ساحة سماوية حواليها غرف للطلاب الصدر إلى قمة المسجد، وفوق كذلك نفس الغرف في درابزين بدور إنزا مدار الدرابزين، غرف من كل الجوانب. الشيخ عبد الفتاح أخذ غرفة إلى الجهة الشرقية علية من فوق، والشيخ زهري أخذ غرفة للطرف الثاني جهة غربية. طبعا متناقشين مع بعضهم البعض بس مو متفقين، يعني كل واحد في طريق. الشيخ زهري طالب علم في المذهب الحنفي قوي، وما يسمونه بعلوم الآلة النحو الصرف جيد. بالإضافة إلى ذلك مريد للشيخ محمد الهاشمي الشاذلي مغربي، فبدأت أنا أتردد كل يوم جمعة، حط الطاولة المتواضعة تبع الشيخ عبد الفتاح ويقرأ في الكتاب هذا تبعه صوت الطبيعة. الحديث اللي بيحضرني تخريجه وصحته وضعفه، وإلا سجلته عندي ورجعت عن دكان ورجعت الأسبوع الثاني يكون لقاء وهكذا. هل صار الشيخ زهري يطلع بغرفته يطلع تطليعة بهذا الشخصية هذول كأنه بينوم نفسه، يقول شو سويت أنا، كنا بواحد صرنا باثنين. أنا ناديله تعال يا شيخ زهري، ما يستجيب هو الشيخ عبد الفتاح ضيق الصدر، تركه ما في منه خلاص، صار لي 6 أشهر أنا بشتغل فيه ما في فايدة. طبعا جلس معنا بدأت بعرف مناقشات شوي بالكتاب شوي بالمناقشات وهكذا. بدأ الشيخ زهري يتقلقل من الناحية المذهبية، من الناحية التوحيد، من الناحية الصوفية الطرق والرقص في الذكر. إذا أن وصل معنا إلى إنكار الرقص في الذكر، خاصة لما أنا دليت على رسالة الرقص والوقص في مستحيل الرقص. كان طبعا شيخنا أظن الشيخ راغب خديجة. نعم الله يرحمه. الشاهد صار يحضر في الذكر عن شيخه محمد الهاشمي، هذوني طريق الذكر على الواقف. نعم. وهي يأخذوا بإيدين بعضهم بعض وبيميلوا يمينا ويسارا. الشيخ زهري هل أكيده؟ الشيخ زهري بعد ما اقتنع أنه هذا ما بيجوز حرام حتى في الفقه الحنفي وقف مثل أسطوانة، اللي حوله يمين ويسارا يتحركوا هو إيش صامد وجامد. هذا ليس تنظر مين الشيخ الشيخ وجماعة ايه هذا ظاهر انه ايش نعدى في جمعة من الجمعة اللي كنا نلتقي فيها لأول مرة هذا ابنك لا شك. ابني نعم ما شاء الله. الشيخ يعني نعم ما شاء الله عميرك بكلمة الله التامة كل شيطان وهامة وعين الله. بارك الله فيك. بارك الله خيرك شيخ. بارك إن شاء الله. لا إله إلا الله سبحان الله. شاهد نعم يا أول مرة بيحكينا الشيخ زوجي بيزور الشيخ في جلسة المتواضعة يا أول مرة تلمست عليه الله أكبر خلى معه مده بعدين طلع راح الشيخ حول علينا زوجي كان يبسني في لطيفة قال له سلفا نصحك الشيخ الله أكبر وفعلا نصحك هذه سبحان الله دقتهم مزيمة شيخنا. المقصود الرجل يعني ما من يوم إلا وما بعده أحسن مما قبله. يعني يزداد إيش إيمانا بالدعوة السلفية. كان كان إمام مسجد في محله اسمه غريب عندنا شوي المعمشي المعمشي قريب من مسجد الثوبة هل كان دكان والدي تجاه المسجد وكنت أنا أصلي هناك الظهر ونعصر عن الغالب كان يؤذن ويصلي مثل الناس اعتقد أنه زيادة على الأذان غير جائزة قطر يزيد على الأذان السلام عليكم قاموا الجوار ضده هذا صار وهابي انتشر خبر ولا شيوخ من جملة إمام مسجد جامع التوبة اللي هو كان شيخي برهة من الزمن سعيد برهاني اللي قرأت عليه شيء من الفقه الحنفي من مراقي الفلاح وشيء من النحو والبلاغة فهذا حمل رئيس إيش معادات الشيخ زوجي والحقيقة لقي يعني عبثا صاروا يصلتوا للأطفال يرمون بالقشر الموز والبرتقال إلى آخره الرجل ضاقت عليه الأرض ما رحبت فجأة بلغنا أنه سافر إلى حلب ومن هناك سافر لمصر هذا في يوم وهذا يوم فيما بعد بدأ يراسلني رجل وحكى لي يعني قصته وأنه دخل الأزهر وفي أيام قليلة حصل الشهادة ويسموها العالمية وشفت بعض أثار وتعليقات في الآخر هذا زهري النجار هو سبب اللي عرفني بعقيدة تعلمة ومن يومها راحت يعني العلاقات مستمرة بيننا وبين عقيدة تعلمة لكن هو طبعا بلغ ذاك السن ودراسته على المذهب الشافعي لكن من ناحية التوحيد عقيدته صافية تماما لكن كان عنده انحراف في تفسير الآيات على الطريقة العصرية لذلك هو يسمى تفسيره بالتفسير العصري يبالغ يعني في تأويل بعض الآيات حتى تلتقي مع بعض إيش الآيات الكونية المكتشفة الآن في طابقة أنا جراء فريد وجدي وفطاوي جوا هذا هذا قصة الشيخ عبد الكتار الله طيب شيخنا بالنسبة لكتاب صوت الطبيعة اللي يعني ألفه وكنت تخرج له أحاديث أو كذا يعني قبلها كان لك أعمال ولا هذا من أوائل الأعمال أو يعني لعله أول شيء أنا ها؟ ما كفر بالي ولا أظن أستطيع أن ألف كان أو ما كان لكن الآن في الذهن يعني ما في شيء محدد في أما شيء قطعا هو من أوائل يعني الأشياء لا شك نعم وما بعيد أن يكون أول عمل يا سلام هو بعيد شيخنا برضو على غرار ذلك في رسالة للشيخ أحمد عبيد الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب للسيوطي برضو كاتب في مقدمتها أنه اعترضتني بعض أحاديث وأرسلتها الشيخ ناصر الدين الألباني وكذا، برضو لعله يعني في تلك الفترة إن لم تكن يعني بعدها قليلا أو هكذا. نعم. بس الشيء هذا فتار غيري شو عميل آمين. سلسل سيئة خرجت له الأحاديث بينت الصحيح من الضعيف. الحديث اللي بيعجبه هو اللي معي في التخريج ضعيف، بقول مثلا رواه الطبراني بإسناد ضعيف أو فيه فلان، بيحتفظ على التخريج دون إيش؟ كنت ضعيف رواه الطبراني بس حلف إيش التعليم. سنسنة سيئة مع شيء من الابتكار الضلال لمحمود طبولي. محمود طبولي كان له كتاب ظن الله اسمه الاشتراكي في الإسلام، هو كان طبعا قبل ما يتعرف عن دعوة سلفية كان من الشباب يعني أو الأساتذة المنحرفين، وكان في بيته غير جوه إن شاء الله العود آلة الطرب. نعم. طلب مني أن يخرج له الكتاب وأنا يومئذ يعني مثل ما بقول أحيانا أنا رجل ما بالأمزح يعني بدي مني شغلني صح عرفتي. نعم. ما هو الوضع مثل الآن وقبل الآن. نعم صح. أظهر في أعمال خاصة أعركم الله وقواكم. السلام عليكم. الله يبارك فيك. ما شاء الله ما شاء الله. ها هذا ابن أبو أحمد. بسم الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. طولنا في عمرك. أسأل الله نباتا حسنا. آمين. وجعله قرة عين لوالديه إن شاء الله. خرجت له الأحاديث. شو سوى المنظوم؟ كل حديث. الله يبارك لك فيك. كل حديث ضعفته. حذف التخريج كله. وحذف قوله قال رسول الله حط بين هلالين، فوضع إياه بين هلالين بشأن القارئ أنه هذا الحديث اللي بتعرفه، لكن التخريج اللي ضعفه أعرض عنه. أكثر الناس ماشيين على القاعدة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة. الله المستعان. هذا حديث جميل وهذا بيأيد الموضوع العظيم، ليش نطلعه؟ والغزالي الله سبحانه وتعالى يهديه كان هو يعني كما يقال حامل هذه الرايه في من المعاصرين اليوم. الله مستعان. كشف القناه في مقدمه خسيره اظن لقاءك معه قدموا شوي يعني للغزالي في السعوديه يعني حدثنا لكن ما ظهر اثر. ما ظهر اثر. شيخنا الرساله اللي ناقلها أخونا الشيباني باعث لك إياها غزالي حافظ صورتها إنه رسالة صغيرة. نعم هذه طيب يعني ما هي بعيدة هذه ليست قديمة أقصد. هي مو قديمة هذه نعم نعم نعم. وكنت أنا رحت للإمارات صحيح ورحت لقطر. أي نعم. هناك كان نازل هو في فندق فأنا أنزلوني كمان في فندق في غرفة مقابل غرفتي. فكنا نلتقي معه. هاي من جراء الاتصالات اللي كانت. يعني لاحظت إنه رسالة يعني طيبة جدا. ممتازة. أي نعم. يعني ما استجاب لك يعني. روح طيبة. أي نعم. لكن من الناحية العلمية مرة جمعنا حفل هيك عملونا دعوة هذا من شو بيسموه وزير الأوقاف ولا إيش هذا عبد الله إبراهيم الأنصاري. نعم. شو بيقولوا له؟ الشؤون الدينية. الشؤون الدينية. نعم. ابنه والله أحد موظفين كبار هناك عملنا دعوة. أي مناسبة صلاة ركعتين تحية مسجد يوم الجمعة والإمام يخطب. أيوة. هو أنكر هذه الصلاة. نعم. هو جاي. قال شو معنى الخطيب عم يخطب أنا ما يعجبني خطيب عم يخطب واحد عم يصلي. ما عنده علم من الحديث. قلت له يا أبو سعيد بعد ما انتهى من الكلام، قلت له لا أشتي هذا في مورد النص، أنا لا يخطأك، وإذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نار الله بطل نار معقي. كيف تعرف ما أعتقد قوله عليه السلام؟ إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. قال الإمام مالك لا يرى ركعتين. الله كويس. قالوا ما لنا والإمام مالك الله أكبر. يعني اشتد شوي النقاش، لكن ما في حرارة ما في كذا، إلا أنه ما تراجع بعلوم الحديث الصريح ذلك. وهكذا بمواقف كثيرة ضد السنة. ولذلك منذ أقل من أسبوع جاءني خطاب من الجزائر في أسئلة، لكن تعرف ما أستطيع الجواب عليها. من جملة هذه الأسئلة، صحيح أنه الشيخ محمد الرجالي هو يعني ما هو سلفي؟ ظاهر بالعظيم انه شيء من الشذوذ عن الخط السلفي. هناك يعني احنا حدثنا بجد التقيت في الدكتور اخو ما التقى فيه الشيخ. اخ فاضل يعني ما شاء الله عنه جزاه الله خير. فبذكر بقول يعني الغزالي هناك يعني حملة واضحة، ويعني دائما يتكلم ما في مناسبة رسمية ولا غير رسمية غير يتكلم فيها عن هؤلاء الشباب المتشددين المنفرين كذا كذا كذا. فسبحان الله، وهذا ظاهر من كتاباته مشكلاته، كتاب الدستور الوحدة الثقافية، هموم داعية وكذا. هذا هموم داعية، الله أكبر، يعني شيء عجيب جدا. كتاب عقيدة المسلمين لسه هذا من الكتب القديمة، شوف الكتب الحديثة يعني كلها في ضد السلفيين. عجيب. كتاب دكتور وحدة الثقافية أستاذي بناء على الأسطول 20 تبع الشيخ البنا، وبتعرف جابه أسلوبه، ورجل يعني إذا كتب يحسن معروف. إيه؟ بتكون زينة هي أخته زينة وزينة. شقيقته؟ شقيقته. هذا شيخنا دكتور أخونا علي رآها تصافح الرجال. إيه نعم. لما جاءت هنا في كان نجوى الصحبة الإسلامية وكذا. نعم عادي يعني، لكن طبعا أولوها قارية حجة وكبيرة وكذا، فهو مستعان ومتبرجي ولا لا؟ لكن يعني لباسها ليس باللباس يعني الذي ينبغي أن تكون عليه، يعني تفعل كما تفعل المصريات قمطة هيك وكذا. بعدين تحدثت يعني كلام عامي جدا، طبعا بحرارة يعني، هي تحدثت بحرارة لكن كلام عامي يعني ما هو كلام. كان الشيخ القرضاوي يوم جزا الله خيره كلام طيب جدا القرضاوي. نعم، لأنه كان هناك في بعثيين وقوميين ومركزيين ونصارى، فكان يعني هو أسد الجلسة. نعم نعم جزا الله خير. والقرضاوي له جهود في هذا الباب لا تنكر يعني، ولا شك حتى استنى فيما ظن أفضل من ناحية المنهج العام من الشيخ الغزالي. يعني كتابه العبادة في الإسلام بتحدث فيه عن قضية البدعة، وأنه الأصل في العبادات البطلان ما لم يرد الدليل. هذه قاعدة قلة من يعرفها ويتنبه إليها يعني. أينا. شيخنا ورد أثناء الكلام ذكر والدكم رحمه الله تعالى، ففي قضية يعني دائما يثيرها الخصوم وما شابه ذلك، وهي أن الوالد رحمه الله كان يعني في بينك وبينه مخالفات وكذا، وتوفي وهو غير راضي أو شيء من هذا. فأنا الواقع كنت مرة سألت الشيخ شعيب فقال لي هذا الكلام طبعا يعني ما له أصل، وأنا صحيح بيني وبين الشيخ ناصر في مخالفات، لكن يعني لا بد أن أشهد بحقه. فذكر يعني أن هذا لا أصل له. فحبيت يعني نسمع كلمة في هذه المناسبة يعني هيك يعني. عن الوالد يعني. أي نعم عن الوالد رحمه الله. هو الله يرحمه يعني كجواب موجز. نعم. قبل التفصيل الحمد لله والدي ما مات إلا وراضي عني كل الرضا الحمد لله. زين. وفي أواخر حياته قال لي أنا يعني بشهد أنا استفدت منك. الله أكبر. أنا أعرف هذا الشيء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف هذا الشيء. يا خير الحمد لله. الله يسلمك الله يبارك فيك. أعرف هذا الشيء من مصاحبتي له، أو بعبارة أخرى من اختلاف منطلقه بين صحبتي إياه وأنا صغير السن أقلده، شأن كل ولد مع ولده خاصة إذا كان عالما، وبين انطلقه في آخر حياته. نعم. فأنا صحبته من بين كل إخوتي في ذهابه إلى الصلوات في المساجد وبخاصة يوم الجمعة، فأنا كنت رفيقه، فكان يأخذني مثلا هناك مسجد اسمه مسجد الشيخ محي الدين ابن عربي الذكرى، فكان يذهب يصلي هناك مسجد الشيخ النابلسي اللي هو على مذهب كما تعلم يعني يتقصد الصلاة في المساجد المبنية على من يزعمونهم أنهم من الأولياء. وأنا مثل ما يقول عنا بالشام يا غافل ما لك غير الله، شو يعرفني هذا يجوز ولا ما يجوز، ماشي مع أبي شايل كل ولد. كان يذهب إلى مسجد بني أمية لأنه مقام يحيى عليه السلام هناك، وكنت أنا قرأت في حاشد العابدين كتابه بأن الصلاة في مسجد بني أمية 70,000 صلاة، يعني خرافي ما بتدي لا ميزان لا أبدان. ما بعرف الجماعة كيف كانوا يكتبون هذه الكتابات. الصلاة في مسجد الرسول 1,000، مسجد الأموي 70,000، وياريت يكون حديث موضوع مثلا قال رسول الله، لا قال سفيان الثوري. شو قيمة هذا سفيان الثوري؟ قال هو بيقول صلاة في مسجد ما يسمعين أبصر. هو لو قال قال رسول الله بيكون حديث معظم. نعم. فكيف هو مقطوع الناس واقف عليه؟ يعني كيف مكان شيخنا أقل من المسجد الكعبي؟ شاهد بعدين لما أنا ترارعت شوي وعرفت شيء من هالمريال، كان عزيز ابن عساكر، أنا بالتدرج وصلت لتاريخ ابن عساكر، حصلت إسناد الأثر عن سفيان، وإذا به ظلمات الله أكبر، يعني مما جعلني الحمد لله أن سفيان الثوري ما قال الحديث. نعم. فأنا عم أتفتح مع والدي رويدة رويدة هيك حتى طلعت ريحتي أمام الناس الله أكبر أنه أنا شذت عن المذهب، خرجت عن المذهب لأني برفع يديه في الركوع. هذا أول مخالفة باردة من بيت الحاج نوح. السلام عليكم. عليكم السلام. بصورة خاصة ومن بيت الألبان كلهم بصورة عامة، ما فيهم واحد يعني برفع يديه في الصلاة لأنه كل أحلام ومتعصبين، يعني أقل واحد يقول هذا بده 40 جلدة. من جابوا الرقم؟ أهواء يتبعون إلا أهواءهم. الله أكبر. هي واحدة إجت الثانية إنه صلاة جماعة ثانية في المسجد ما في، وأبي هربا تبدأ المشكلة. أبي كان يخلى بالنيابة عن الشيخ برهان، هذا سعيد برهاني. نعم. كان يغيب في عمره أو في حج يوكل أبي. سعيد براني حنفي، وهذا مسجد من كبار المساجد في دمشق جامع التوبة، كان له بالنيابة عن الشيخ براني، هذا سعيد براني. نعم. كان يغيب في عمره أو في حج يوكل أبي. سعيد براني حنفي، وهذا مسجد من كبار المساجد في دمشق جامع التوبة، كان له محرابين وإمامين شافعي وحنفي. مسجد بني أمية 4 محاريب. في زمن الأتراك كان يصلي الإمام الحنفي أولا. الدولة الحنفية راحت دولة الأتراك واستعمرت سوريا من الفرنسيين ونصب رئيس جمهورية تاج الدين الحسيني ابن الشيخ ابن بدر الدين، هذا شافعي، فأمر بأنه يتقدم الشافعي على الحنفي عصبيات جاهلية. فسعيد البرهاني كان يصلي بعد ما يصلي إمام الشافعي، أنا شو قلت هاي؟ كنت صلي وراء الإمام الشافعي لأنه تفتحت من نفس الفقه الحنفي أن الجماعة الثانية هي مكروهة. لكن إن تعصوا لأوائهم وملاهبهم بيقولوا أنه الشوافع مثلا الإمام قد يكون مس امرأة ما بيعيد وضوء بتكون صلاتنا وراء باطل والآخره، بيصلي على الرسول في التشهد الأول ونحن عندنا هذا مكروه تحريما، وإذا سهى وصلى على الرسول وجب عليه السجود سهو. من هذه الفلسفات المذهبية يقول لازم نصلي وراء إيش إمامنا. أنا والحمد لله يعني فهمت من يومئذ أن هذه أشياء دخيلة في الإسلام. كنت صلي مع الإمام الشافعي، أبي يشوف هالشوفات هاي لكن ما يرجع منها، ما يضايق. وين يضايق؟ لما وكلوا سعيد البرهاني أنه يصلي نيابة عنه، صلف أنه إجا مشوار ما بيقدر يصلي الظهر أو العصر، كلفني أنا أن أصلي بالنيابة عنه. فأنا أهلت عليه، قلت له هذا أنا أعتقد أنه لا يجوز تفريخ للمسلمين وكلامه. فأسرها يوسف في نفسه وجمعت وحدي وحدي. أكبر شيء كانت أني حرمت الصلاة في المسجد الأموي لأنه في مقام يحيى عليه السلام، وشاهد طبعا هذه الشذوذات بين الأرنوط وبأخوذ البساسين ومفسدين في الأرض يغيرون صدر والدي ضدي. الظاهر هيك يعني بتصور، ما عندي علم نقل. الظاهر في جلسة من الجلسات سهرة من السهرات، لأنه هو كان الله يرحمه أيضا يعني في عنده نشاط في السهرات، يعني يوعظ يتكلم في حدود ما كان يعلم. الظاهر في سهرة من السهرات أثاروا حفيظه ضدي، وابنك هيك وابنك هيك وابنك هيك. والله يوم الأيام جالسين على سفرة العشاء بيفتح موضوع الخلافات، أيوة. بس الشيء اللطيف الجيد فأنا تعلمت من الساعات عنده طول النهار في نقاش معه. في ذيك الليلة يا رحمك الله قال لي أنت شذوذك مخالفتك في المذهب ما عاد أقدر أتحمله، وقال لي بلسان عربي مبين إما الموافقة وإما المفارقة. قلت له ماذا بتخيرني؟ فدعني أفكر. طبعا في الوقت أمي كانت يعني كما تقولون ترحمت، انتقلت إلى رحمة الله، كانت زوجة وحدي، فكانت يعني سبحان خلقها يعني هيني ليني، ليس لها شخصية ليس لها إرادة، فكانت مطاولة أبي يعني في النية مية، ما دخلت الموضوع. وأنا فكرت الموضوع، والله ما دام خيرني أبي فأنا بشوف أو تنمى فرصة أحسن ما أنا أشرد منه بدون إذن. لا أنا بستغل التخييرات وبقول له مدام خيرتني أنا إذا سمحت بختار أن أبقى على آرائي وعيش لوحدي. وهكذا كان. أنا إلى ذاك اليوم كنت أعمل في دكانه، والدكان كانت إدارتها على يدي لأنه أبي شيخ كبير

هو لما حدثني الحديث أنا قلت طبعا هذا الشيخ رعيد بده يقول دافو الألباني. كان لي عادة الحق يقال أكثر صلوات الجمعة صليها عنده. ليش؟ لأنه كانت خطبته إلى شيء مما يسمونه بالروحانيات. سكرت الدكان وكان في بلادي يجوا بعض الإخوان يروحوا معي. إجا واحد اسمه نصو عودي. نحن ماشيين ما قربنا من المسجد. قلت له يا نصو والله قلبي عم يحدثني إنه اليوم بده يخطب الشيخ سعيد ضدنا. قال ليش؟ حكيت له قصة وما بيخطر في بال أحد إن كان حدا دسه لهذا الميداني إلا الألباني. وهكذا كان. الحمد لله ثم الحمد لله الافتتاحية اللي ماذا أصل في السنة ما أدري بإيش أتبعها رأسا دخل في موضوع الوهابية. هدوني بكفوا الشيخ محي الدين ابن عربي، هدوني بضللوا الأئمة، هدوني كذا بيبكروا الكرامات الأولياء والصالحين، هدون كذا وكذا. انظروا أين يجتمعون، يعني بلوكاتي أنا وأولادكم من اتصال بهم ولا أفسدوهم وأضلوهم. ومن الكلام هذا أنا ويومئذ شاب يعني غرير، يا ربي شو ساوي؟ رد عليه؟ والله إذا بدي رد عليه والله بروح هدر. إيه ما رد عليه بجوز. كنا تعلمنا هذيك الكليشة ساكت عن الشيطان عن الحق شيطان أخرى. وهيك كثير جدا البير نفسي وبين عقلي انتصر أخيرا العقل على النفس. تميت إيش صامت أكلها على جنابي بقول عنها بشتاه على مضض. ونحن طالعين كان معي أخي أبو أحمد الله يرحمه. هذا كان أكبر مني بسنتين وكان أشد إخوتي تحمسا للدعوة، وكان ما شاء الله مع عميته يحفظ يعني ومخلص وصادق. لا شك رحمه الله. أنا ماشي قدامه وهو ماشي ورائي وخايف الجماعة اللي عم يتغامزوا علي. هذا هو إيه أطلعنا برات إيش المسجد بسلام على بر الأمان. جينا الأسبوع الثاني. الأسبوع الثاني كمان صار إيش جدل بين العقل وبين النفس. صلي في المسجد ولا روح غيب وجه لو مسكين شيء هيك وهيك تعرف شو يصير من هذه النفس. ترجح عندي انه لازم صلي في المسجد وإلا الناس راح يقولوا ها تبتت عليه وإلا كيف يحضر. أقول يحضر معانا يوم هذا الرجل. المقصود رحنا صلينا هني. انتشر الخبر طبعا في دمشق من جميع أطرافها بين مبغضين وبين محبين وما أقلهم. من هؤلاء المحبين رجل نعمان ابن ثابت في شبين أرناؤوط بيجوا بيصلوا في المصلى. عرفتهم. هذي شو اسمه هذول الاثنين؟ عرفتهم. هذا أبوهم اسمه نعمان ابن ثابت. ما شاء الله. نعم. نعمان ابن ثابت أدركته أنا بطبيعة الحال شيخ شايب. لكن سبحان الله عاقل مع أنه دراسته سطحية يعني ما يصان يقال عليه شيخ عالي مثل أبي. نعم. هو دينه بكثير لكن هو أحسن من أبي من ناحية أنه بيسمع بيفهم بيقول والله معقول إلى آخره. يعني كان هذا نقدر نقول الشيخ الوحيد اللي كان يصغيري وكان يجي يزوري في الدكان. هو الرؤوس برضه. هو أبوه ابن النعمان. نعم. أبوه اسمه ثابت. نعم. والنعمان ابن ثابت. النعمان ابن ثابت أنا لما نشأت كان كبير هو بالسن، كنت أسمع عنه متناقضات، أسمع عنه ما نعبر نحن الآن عنه بسلفية. اليوم أنا ناشي ما في شيء اسمه دعوة سلفية أو مناهج سلفية أو شيء من ذلك. القاسم ما له أتباع مع الأسف. كان بحجة بيطار أي أنت عندك الشيخ باجات شو أثره في المجتمع الميداني؟ الشيخ تعديلتين ما لون أثر نعم مع أنهم سلفيين كذلك. أي نعم الشيخ سعد ياسين أنا اجتمعت معه في لبنان. نعم. في بيروت الشاهد هذا نعمان كان ينكر كثير من الثقافات والأحاديث الضعيفة والموضوع، كان يعينه على ذلك كتاب واحد وهو تفسير روح البيان الألوسي. نعم الألوسي فعلا روح معنا ذكر البيان غيره روح معنا الألوسي. نعم في عنده سلفيات طيبة. صحيح. نعم قبل قوله ومن التفسير الإشاري. ها ايوه قبل قوله ومن التفسير الإشاري طبق. فهو يأخذ النكت هذه من الكتاب ويش يوجهها للألباني يثور عليه. ثم هذا إنسان يمتاز بشجاعة عجيبة. ما كان هو يعني نقول ملتزم لكن في عنده عقد نير ومن نوره انه استطاع يستفيد من كتاب الألوسي. فلما بدأت انا اترعرع وانشأ في العلم يبلوني اشياء انا اسر بها في بعض الدكاكين بدأ الاتصال بيني وبينه. كان ما يعجبني منه انه نكتي يعني ما بيجلس مجلس الا بضحك الجالسين. وكان من اعماله الغريبة العجيبة هي ما بيجو شرعا لكن هيك يجي الى مقبرة بجانب طريق يتخبى بين حجارة القبور يلبس ثوب ابيض يطول حاله يحط طاقية فوق الخشبة ناس هيك مارين اثنين ثلاثة قلت واحد شو هذا ما يتفاطل من القبر الى اخره. وهذا هو هواي عده هواي. ومن جهة اخرى بتعاطى استحضار الجد. لكن لما انا نشأت صار هو مبسوط مني تماما كأنه وجد ايش عنصر مقوي له. بلغوا قصة خطبة الشيخ سعيد وهو مثل ما قلت لك رجل شجاع لا يهاب. وإذ هو جاي ثاني جمعة لي أنا ترددت أنه صلي في المسجد ولا لا جاي متسلح بالفرد. وأنا طالع أخي وراي الله يرحمه والغبز اللمس كما ذكرنا الظاهر سمع هو من أحدهم لفظ نافية ما أدري شو هي وهابي ما بيحب الرسول أو ما كلامه ألا يا وراح تصير فتنة ودوشة. تدخل جارنا في الدكان كان مختار المحلي اسمه فهد الكريم او ابو فهد والله نسيت يمكن فهد الكريم. دخل في الموضوع والحمد لله انفضت الفتنه. اجت الجمعه الثالثه وانا في نفس الجدل النفسي صلي ما صلي اغلقت الدكان وانطلقت امشي وأنا لسه لو صرت لا يسموها أنا مصلبي عندكم المثلث إما أمشي مستقيما في مسجد آخر إما أخذ يمينا لا داخل المسجد، وإن تحري من تبعني من الدكان بده يشوفني وين راح أصلي من بيت الخطيب هناك. لما شافني بدي حول على اليمين وقفني، قال لي وين رايح؟ قلت له رايح أصلي الجمعة. قال لي صلي في ذي المسجد. قلت له لا بدي صلي في هذا المسجد. قال لا ما بيكفي الفتنة اللي عملتها. قلت له أنا عملتها ولا اللي خطب على ملأ من الناس وكذب علينا وابترى وإلى آخره. قال لي أنا مأمور بإلقاء القبض عليك تهديد طبعا، ولذلك خليها مشيها بالتي أحسن، مساجد كثيرة صلي في غير مسجد. وفعلا من ذاك اليوم تركت داخل المسجد وصرت صلي في غير مسجد، لكن أخبار كل يوم الزياد تنتشر. يوم من الأيام سهران في دكاني حيث كانت مجمع السلفيين، دكاني إلى واجب اللور ومعروض هالساعات الكبيرة وصغيرة، وأنا وراء الطاولة يميني الطريق. إجا زارني أحد الأساتذة الرسميين النظاميين، أفدي بيسمون هناك يعني حقيقيين، ابن شيخ اسمه الشيخ صالح الحمصي. هذا الشيخ صالح الحمصي من المشايخ القليلين السوريين الذي كانوا يركنوا إليه ويترددوا علي ويبحثوا معي، يعني عاجبهم المنهج، ظاهر الأولاد متأثرين بأبيهم. فإذا أحدهم سير عندي بعد صلاة العشاء، وإذ يد تمتد إلى الشباك، نقول هي الواجهة هون أول الشباك، بمد كراسه وبنبه للأستاذ في الداخل يعمل له هيك. طلع شفت أنا مين هو، هذا اسمه الشيخ صالح ركور، هذا من مشايخ شعيب. نعم يذكره ذلك، وهو اللي غلس فيه ضد الدعوة السلفية. فأطلع الأستاذ إليه وقعد طويلا يحدثه، طبعا حذره يعني أنه هذا هيك وهيك وهيك. لما دخل حكاري طبيعي الحال، أنا بينت له أنه هذا كله زور وكذب، لكن هو عم يشحن طلابه كلهم بما فيهم شعيب وعبد القادر والآخرين ضد الدعوة السلفية. وهكذا يعني مشيت الدعوة كل ما لفت الساعة، والحمد لله، حتى اتخذنا مركز اجتماع بالأجرة في الشهداء في مكان اسمه عندنا الشهداء هناك. ثم انتقلنا للمهاجرين، وصار الحمد لله يعني الدعوة تمشي بانتظام. ثم ابتدعنا المصلى، اي نعم، لأول مرة في دمشق الشام، الله أعلم من إمتى الله أعلم. اي نعم، أول مرة صلينا في الميدان يعني خارج دمشق في الطريق الآتي إلى عمان، وصلوا معنا بعض الأخوان المسلمين ومن جبنتهم زهير الشاويش. ونحن راجعين حولنا على مركز الأخوان المسلمين، صار شيء من التعارف شيء من النقاش، ومن يوم علي زهير الشاويش بالدعوة. فيما بعد هناك لم يعد المكان يصلح للصلاة لأنه صار طريق عريض وكذا إلى آخره، فانتقلنا بالمصلى إلى المهاجرين، مكان في الجبل فوق في ساحة روحانية. كيف؟ عم بقول له عم نتغذى روحيا. نعم، هيك في المهاجرين سبحان الله كان المكان مثل ما بيقولوا استراتيجي. ليش؟